الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا. إزيكم يا أحباب، عاملين إيه؟ طيب، بداية كده يعني إيه تذكرة يعني لإخواننا في غزة، ما ننساهمش من دعائنا. ربنا يا رب ينصر إخواننا ويحفظهم ويطعم جائعهم ويشفي مريضهم ويرفع درجاتهم ويثبت مجاهديهم وينصرهم على أعداء الله. طيب، بداية كده يعني إيه، في ظل الأحداث اللي إحنا فيها، الواحد وإحنا قاعدين يقول لك في اجتماع لمجلس الأمن، في انعقاد لمجلس الأمن. دايما كده في مجلس الامن بتلاقي زي ايه، زي كاميرا متثبته في النص، بتروح على ايه، على اللي بيتكلم يعني. والكاميرا دي البث بتاعها كل القنوات وكل العالم بينتظر بث الكاميرا ديت، وايه اللي هيقولوه، ومجلس الامن هيتفق على ايه، مجلس الامن هيقول ايه. سبحان الله، وكأن في كاميرا تانية، كاميرا اكبر وافضل، وخلق من اكرم خلق الله الملائكة، تنتظر برضو مجلس تاني، مجلس الذكر. تذكرة كده لينا يعني في المجلس ده، ان احنا نجدد نوايانا. احنا قاعدين ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مرة مر على يعني نفر من الصحابة فسألهم، قال: ما أجلسكم؟ انتوا قاعدين ليه؟ احنا قاعدين ليه؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: آه الله، آه الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ بالله عليكم يعني ما اجلسكمش الا ده؟ هي دي نيتكم؟ قالوا: والله ما اجلسنا الا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما اني لم استحلفكم تهمه لكم، انا مش بحلفكم ايه؟ يعني بتهمكم. ولكنه اتاني جبريل عليه السلام فاخبرني ان الله يباهي بكم ملائكه. ربنا سبحانه وتعالى يباهي بيقعدوا مجلس ذكر يذكروا فيه ربنا سبحانه وتعالى، يباهي بهم الملائكه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم ملائكه. ملائكه تقعد تدور على مجالس الذكر، فين مجالس الذكر؟ وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. مجلس يذكر فيه الله، مقدار فيه كتاب الله، مجلس عظيم جدا، اعظم 100 مره من مجلس الامن والامم المتحده وكل مجالس الدنيا دي كلها. ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقنا يعني النيه الصادقه ويغفر لنا. في حديث اخرى كتيره جدا على فضل مجالس الذكر، من ضمنها ان ربنا سبحانه وتعالى في روايه اخرى ربنا سبحانه وتعالى يقول: قد غفرت لهم، قد غفرت لهم، لا يقعد قوم يذكرون الله. في روايه: ربي فيهم فلان عبد خطاء، وكلنا خطائين. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لعل واحد نيته صالحة، نيته صادقة، ربنا سبحانه وتعالى يجعل بسبب ده باقي الناس يغفر لهم، وربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنهم ويعفو عنهم. طيب، زي ما متعودين كده دايما في بداية الحديث بتاعنا بنقول مقدمة. مقدمة يعني ايه؟ يعني عن الكتاب، عن القرآن. وهي ان احنا هنقول كده مثال كده ايه، يعني مثال جاي كده من افلام الساينس، يعني الساينس فيكشن بقى، والحاجات اللي هي الايه، العلم الفضاء وكده. تخيل كده مركبه فضائيه جت رمت اتنين في كوكب ما حدش نزله قبل كده، اول مره الناس تنزله، وقالوا لهم ايه، هتنزلوا على الكوكب ده، الكوكب ده فيه اهوال، فيه وحوش، فيه حاجات كتير جدا خطيره، بس فيه كتاب كده مديهولكم، الكتاب ده لو مسكته واتبعته هتوصل للمكان الآمن اللي فيه بقى رغد العيش وفيه الأكل والشرب وفيه كل حاجة أنت مستنيها. فتخيل واحد مسك الكتاب ده وقراه، شاف أعمل إيه؟ أروح إزاي؟ أمشي يمين ولا أمشي شمال؟ طب أتعامل إزاي مع الأهوال دي؟ والتاني مسك الكتاب ده راح حطه في جيبه وقال لك أنا هتعامل إيه؟ الدنيا سهلة، موضوع بسيط يعني. طبعًا النتيجة معروفة، يعني اللي هيتبع الكتاب هيوصل، واللي هيحط الكتاب دوت هيرميه وراه هيقع. مش هيوصل، ده هينجو وده هيهلك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ربنا سبحانه وتعالى بيجعل القران نور، يمشي به في الناس، وكأن القرآن ده بينير لنا طريقنا في الدنيا لكي نصل إلى آخر الطريق، آخر الطريق وهو الجنة. كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. فاللي هيتبع القرآن هينجو، واللي هيعرض عنه والعياذ بالله هيضل هيتوه. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا الوحي. والله يعني الواحد لما يجي يتخيل كده كل حاجة موجودة في الوحي، انت بتعمل ايه هنا، انت رايح فين، انت جاي منين، تتعامل ازاي مع الناس، تتعامل ازاي مع الكائنات، تتعامل ازاي، بيحدد لك علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، بيحدد لك علاقتك بالكون، بكل الكائنات اللي حواليك، بالناس. الوحي ما بيسيبكش، وانت داخل بيتك تقول ايه، وانت خارج من بيتك تقول ايه، وانت داخل الحمام تقول ايه، وانت بتاكل تقول ايه، بعد ما تخلص اكل هتقول ايه، اللي يضرك واللي ينفعك، تلبس تقول ايه، تنام تقول ايه، تصحى تقول ايه. ربنا سبحانه وتعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه كل شيء. كان سيدنا ابن عباس رضي الله عنه بيقول لو ضاع لي عقال بعيري لوجدته في كتاب الله، ده انا لو ضاع مني بس الحبل بتاع الناقة بتاعتي هفتح كتاب ربنا هعرف اجيبه. كان قول عن أبي هريرة كان بيقول إن الله لو أغفل شيئا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة، كل ذكره الله في القرآن. ربنا يا رب ينفعنا بالقرآن ويرزقنا الاستهداء بالقرآن. طيب رسالتنا اليوم من سورة القصص الآية 79، فخرج على قومه في زينته، لا يتكلم على قارون. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. موضوعنا النهاردة بنتكلم عن فتنة، فتنة عظيمة جدا، فتنة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. هنتكلم النهاردة عن بيان فتنة المال. إيه فتنة المال دي؟ خطورة فتنة المال ممكن تعمل فينا ايه؟ خطورة فتنة المال ممكن تعمل فيها ايه؟ ايه خطورتها عليا؟ هنتكلم على بيان لناس وقعت في الفتنة دي وناس ربنا نجاهم من الفتنة دي. ايه طرق الوقاية من فتنة المال؟ نعمل ايه عشان ننجو منها؟ وايه الوزن في الاخر؟ هل المال ده كله شر واحنا مأمورين بتركه ولا لا؟ ده في وزن للامر وفيه خير كبير، نعمل ايه؟ طيب الآية اولا يعني بتتكلم على قارون، ان قارون تجبر، يعني عشان نشرح يعني الآية، قارون تجبر وخرج على قومه. في الآية اللي قبلها قال انما اوتيت على علم عندي تجبر، وحتى هي في بداية القصة ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فهو ايه ربنا سبحانه وتعالى اتاه من الكنوز لدرجه ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه، يعني المفاتيح بس بتاعه الخزائن بتاعته كان بيجي اشد واقوى الرجال عشان بس تشيل المفاتيح بتاعه الخزائن بتاعته. فتخيل بقى وتخيلي الخزائن بتاعته دي عامله ازاي. فخرج على قومه في كامل زينته، وقيل ان هو خرج على 4000 دبه، يعني في أقل كتير جدا يعني، وعليها بقى ايه ثياب حمر ومش عارف 1000 بغله بيضاء، ده قول قتاده. ويعني خرج على يعني زي ايه، خرج بكميه من الدواب ومن الخشم ومن الخدم ومن الذهب ومن الملابس. ففي ناس ربنا سبحانه حتى وصفهم الذين يريدون الحياه الدنيا، قالوا ايه يا ليت لنا، يا ده عنده فلوس كتير قوي، يا ريت عندنا زي اللي عنده، ده عنده حظ عظيم، ده عنده حظ وافر من الدنيا. فسمع هذا القول أهل العلم وقال إيه؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، لا لا لا وقفوا، في حاجة غلط. ثواب الله خير، وثواب الله جه في التفسير فيها كلام كتير جدا، من ضمنها ثواب الله اللي هو اللي هو ثواب الله في الآخرة، وجيء في ثواب الله ان هو قيل حتى ان هو يعني ايه اللي هو العمل الصالح والطاعة والبعد عن المعصية اللي ربنا سبحانه وتعالى عجلها للمؤمنين في الدنيا، والتلذذ بعبادة الله عز وجل، ورزق محبة الله عز وجل، ورزق الإنابة إلى الله عز وجل، ورزق الإقبال إلى الله عز وجل، والإثبات إلى الله عز وجل. ده اللي هو إيه؟ حتى الثواب اللي هو الآجل. وقيل إن هو الثواب طبعا ده الثواب العاجل، والثواب الآجل هو إيه؟ هو الجنة بإذن الله. فهم لما شافوا مقالاتهم دي قالوا إيه؟ قالوا لا لا، الأمر مش كده خالص، ده الأمر ده في حقيقة، في الأمر ده، الأمر ده ده ده, ده, ده منظر، في حاجة غلط، كلامكم ده مش صح. حتى جاء بعدها ولا يلقاها إلا الصابرون، قيل وما يلقى الجنة إلا الصابرون، إن هو في الآخر إيه؟ من يصبر على بقى على طاعة الله عز وجل وعلى وعن معصية الله عز وجل، فأولئك إيه؟ هم إيه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى هينجيهم، وربنا سبحانه وتعالى هيرزقهم إيه؟ الثواب اللي هو حتى قلنا اللي هو لو قيل اللي هو العاجل أو الثواب الآجل اللي هو في اللي هو الجنة. طيب مبدئيا ما هي الفتن؟ أو ما هي الفتنة؟ ما معناها الفتنة؟ يقال إيه؟ يقال في اللغة فتن الذهب. يعني إيه فتن الذهب؟ أي أدخلت الذهب النار لتنظر ما جودته، لو في خبث وفي سواد طلع عليه يبقى لا، يبقى إيه ده؟ يتشال خلاص. وحتى يسمى والباقي ده يبقى هو الإيه؟ الذهب النقي. ويقال على الصائغ اللي هو الإيه؟ السائغ يعني، بيقال عليه إيه؟ فتان، لإذابته الذهب في النار عشان يطلع منه الايه؟ الخبث. ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. الفتنه لا محاله، هنفتن هنفتن. ايه الدليل؟ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ربنا يجعلنا من الصادقين. الفتنه ربنا سبحانه يقول كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. في الآخر في فتنة، فتنة بالغنى، فتنة بالفقر. الغني هو مفتون والفقير مفتون، كل واحد يبتلاء. أنت معاك بتعمل إيه؟ وأنت معكش بتعمل إيه برضو؟ في الصحة بتعمل إيه؟ في المرض بتعمل إيه؟ فساعات الواحد بيفتكر الفتنة دي حاجة بقى إيه اللي هي الفتن، اللي هي الفتن الجلل. إحنا يعني إيه؟ وإحنا حاليا يعني الواحد بيشوف حاجات عجيبه في الوقت اللي احنا فيه دوت، ولكن ايه الواحد بيتخيل الفتنه دي حاجه كبيره؟ لا، احنا بنتكلم على فتنه من الفتن اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث هو حتى كان بيتكلم بادروا بالاعمال فتن قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع احدهم دينه بعرض من الدنيا. مش بنتكلم على الفتن دي، بنتكلم على فتن بقى، فتن تانية، فتن اليومية اللي من ضمنها فتنة المال، اللي هو كان الواحد في كل صلاة بإيه بيتعوذ، اللي هو الدعاء اللي احنا بنقوله اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. في قول الإمام النووي إن فتنة المحيا اللي هي بقى إيه؟ اللي هي الفتن اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي فتن الدنيا، فتن الاغترار بالدنيا والانشغال بها عن طاعة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ومعنى ان الحد يتغر بالدنيا، الغرور اللي هو الشيء اللي هو يعني يقول لك ايه، حتى يقال البيع اللي هو الغرر، اللي هو كأن واحد بيبيع لواحد سمك في مية. يعني ايه؟ يعني بيقول لك اهو انا عندي هبيع لك السمك ده. فين السمك ده؟ سمك في البحر اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ سمك كتير. انا هبيع لك السمك ده. طب يا عم انت السمك ده اجيبه ازاي؟ انزل هاته. ده كده ده اسمه بيع غرر، حد بيضحك على حد. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على الدنيا وصف الدنيا وصفها بانها غرور، انها ايه؟ وصفها في ايه اخرى في سوره الحديد ان لاعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، ان هو ده مثل الدنيا. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. في الاخر غرور حاجة مش حقيقية. ولما يقال عليها زينة لو عارف لما تيجي تقول الورد الايه؟ الورد الزينة والورد الحقيقي. ورد من بعيدة كده شكلها جميل، تيجي تقرب لها ملهاش ريحة، ملمسها بلاستيك. هي دي الدنيا. طيب نتكلم على بيان الفتنة، فتنة المال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، معناها ان الفتنه دي فتنه كبيره جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخص ان احنا فتنه امه النبي صلى الله عليه وسلم هي المال، ان دي فتنه محتاجه الواحد يبص لها ويركز فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له أحب لا أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. في الآخر إيه، ابن آدم الإنسان بيحب دايما إيه يستكثر، حتى إيه ألهاكم التكاثر، الإنسان دايما بيه بيحب إيه يتكاثر. حتى ربنا سبحانه يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن إيه في الآخر المال والبنون هم زينة الحياة الدنيا، فالإنسان دايما بيحب إيه يستكثر منه. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن على نفس هذا المعنى: وإنه لحب الخير لشديد. حب المال، حب قوي، فلوس كتير، معايا 1000 عايز 2000، معايا عربية عايز عربيتين، معايا بيت عايز بيتين، طب لا أنا عايز أجيب فيلا، عايز أجيب مش عارف قصر، مش عارف عايز أجيب مش عارف شقة دوبلكس في الحتة الفلانية. وتحبون المال حبا جما. فدي فتنة كبيرة جدا، فتنة الفلوس، فتنة المال. ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا ايضا: واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. خلي بالك دي فتنه، ركز بقى، خلي بالك ان الموضوع ممكن يقول مآلات خطيره، سواء الفلوس معاك سواء الفلوس مش معاك، وانت بتبص لها زي كده ما ايه اللي هم قوم قارون عمالين يقول انه لذو حظ عظيم. معيار مختلف غير معيار الوحي، زي ما كده في مثل ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لنا في سورة المؤمنون: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. ده في ناس عمال ياخد فلوس وياخد وأولاد بس بيقول لنا المعيار مش كده، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. في أوقات ممكن يبقى ده يبقى استدراك، إن في الآخر إيه يكون ده مش خير، ده يكون شر. وربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا ان المال عند ربنا سبحانه وتعالى لا يساوي شيء. ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يغني الناس كلها، ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يعطي الناس كلها. في آية سورة الزخرف ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. ربنا سبحانه وتعالى يعني ولولا أن يكون الناس أمة، لولا أن ربنا سبحانه لو كان عمل كده الدنيا عند ربنا لا تساوي شيء، كان ادى للكفار عايزين فلوس خدوا فلوس، لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسر عليها يتكئون، ده كل ده وزخرفا، ده لمين؟ لمن يكفر بالرحمن، لان الدنيا لا تساوي عند الله شيء. فلكن كده، لكن ربنا سبحانه بيقول ولولا ان يكون الناس امه واحده كان ايه؟ كانت الناس هتتفتن. لكن الشاهد في الاخر ان المعيار مش كده، المعيار عند ربنا سبحانه وتعالى مش بمعيار الفلوس ومعيار الأكثر مال. ولو كان ده المعيار يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان بيشرح لنا في الآية دي ان الفلوس والمال لا يساوي عند الله شيء. والدليل ان ربنا سبحانه وتعالى ما عملش كده للكفار عشان الناس ما تفتنش. فبيان الفتنة، فتنة المال فتنة خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في آية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدين. الشاهد إيه؟ معنى الحديث إيه؟ إن حرص المرء على إنه هو يكنز الفلوس ويجمع الفلوس ويجمع المال، وإن هو بقى يبقى معروف وإن يبقى فلان الفلاني وفلان بيه والمهندس فلان الفلاني والدكتور فلان الفلاني، شرف والعزة والمنصب والجاه، ده أكثر إفساد للدين من لما ترسل ايه ذئبان جائعان على غنم. كأن يعني حرص المرء على المال وحرصه على الشرف الصيت يعني وكده، ده ايه كأنه بياكل الدين في القلب. فالفتنة، فتنة المال فتنة كبيرة جدا، محتاج الواحد ان هو يفهم، محتاجين بقى نعرف خطورتها. احنا فهمنا ايه هي الفتنة، وفهمنا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن المال وحرص الإنسان على المال وحب الإنسان للمال عامل إزاي، وخطوره المال ده او حرص الانسان على المال، مش خطوره، خطوره حرص الانسان على المال، ودي مهمه جدا، والشرف، تعمل ايه في الدين؟ زي كده ما بترسل ذئبان جائعان على غنم، هيعملوا ايه؟ هياكلوه. خطوره بقى الفتنه دي ان ده من ضمن ربنا سبحانه بيقول في سوره التكاثر: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ان من كتر الانسان ما بيلهى في ان هو بيتكاثر، من كتر ما الانسان بيدور على ان هو يتكاثر، يتكاثر في الاموال، يتكاثر بقى في زي ما قلنا كده، انا عندي عربيه، فلان عنده عربيه، طب انا عايز اجيب العربيه الاحدث منه، طب عايز اجيب عربيه بتاعت موديل السنه دي، طب فلان مش عارف جاب فيلا مش عارف في الرحاب، طب انا عايز اجيب فيلا بقى في مدينتي، طب مش عارف مين جاب حاجه في الساحل، طب انا عايز اجيب بقى حاجه احسن منه. الهاكم التكاثر من ضمن الحاجات المرعبه والله. الواحد يعني يشوف ناس مش محتاجه، ناس يعني ناس معاها فلوس كتير وبرضه مهمومة، ليه يعني عايز يجيب حاجة تانية، بيطاحن نفسه عشان يجيب حاجة عشان يبقى أحسن من فلان الفلاني، عشان ما يقولش إن فلان فلان. كل شوية تكاثر تكاثر، التارجت بيزيد، اللي كان معاه مليون بقى عايز يجيب 10 مليون، معاه 10 مليون عايز يجيب 100 مليون، اللي معاه 100 مليون عايز يجيب المليار. ربنا سبحانه بيقول لنا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. من ضمن التفاسير: حتى زرتم المقابر، زرتم المقابر خلاص متوا، قعدت تتكاثر حتى ما نسيت، خلاص ألهاكم لحد ما مت. ومن ضمن التفاسير: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لدرجه ان هم كانوا بيروحوا المقابر عشان يتكاثروا بامواتهم. ده انا عندي، ده كان جد جدي كان هو مدير مش عارف ايه، وجد جد جدي كان باشا في ومش عارف مين كان بيك في. فخطوره الفتنه انها ممكن تلهينا حتى زرتم المقابر. واحد يفضل مطحون في الدنيا عشان في العجله بتاعت المال دي لحد ما يموت مره واحده. ومن ضمن اساليب الشيطان: ولا اضلنهم ولا امنينهم. التمني، ان هو يخليك بقى قاعد بتتمنى، يا ده انا لو جبت بقى، ده والله من ضمن يعني ده من ضمن فعلا الضنك، ان واحد يبقى عايش، واحد يعني من امثله كتيره جدا بنشوفها حوالينا، واحد يكون نفسه مثلا تلاقيه فان مثلا العربيه مش عارف البي ام دبليو، هو ما عندوش، هو عنده 128، طب يا عم يعني ليه عمال والعربيه بي ام دبليو فيها كذا مش عارف ايه، وهي مش عنده، نفسه فيها ما فيش مشكله، بس حياته كلها عربيه بي ام دبليو، ولا هجيبها ونفسي اجيبها، ولا يعني اللي هو تمني تمني تمني. والشيطان يحب قوي الحته دي، انا نفسي اجيب مش عارف فستان ولا عبايه زي مش عارف فلانه الفلانيه، ولا نفسي مش عارف البس اجيب البتاع زي الفلان الماركه الفلانيه والبراند الفلاني. تمني تمني، يا لو عندي فيلا في مش عارف ايه واقعد هناك وعندي بسين وبتاع. الشيطان يحب قوي ده، الشيطان يلعب قوي على التمني. عشان كده هنشوف في العلاج للفتنه نعمل ايه، ربنا قال لنا نعمل ايه في المشكله دي. حتى ربنا سبحانه بيقول في آية: إن قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا. فالخطر إن لو أنا حاجة فضلتها على على على دين ربنا سبحانه وتعالى، على حب الله عز وجل، كل الحاجات دي في كفة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. والله الواحد يعني إيه الآية دي يعني مرعبة مرعبة والله. حتى لما سيدنا موسى جه يدعو على فرعون، يعني وقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ياه، طب مش دول الكفار؟ ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إن ده ليضلوا عن سبيلك، يعني شوف ربنا دهم كل الفلوس دي، بالعكس ده كانت وبال عليه. فخطورة الفتنة إنها ممكن إيه تودي حتة تانية خالص، المال والتعلق بالمال هو ممكن يلهي، إن هو ممكن يجعل التمني ده يخلي حياتي كلها في التمني وفي الإلهاء، وإن أنا أفضل حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى، أفضل وأعطي أولوية لحرصي على المال و عن حبي لله عز وجل ورسوله وجهاد في سبيله. ربنا يقول لك فتربصوا، حتى في آية سيدنا موسى اللي هي بتاعت سيدنا موسى دي، اللي يضلوا عن سبيل. طيب كيف تفتن؟ كيف نفتن بالمال؟ ال ال ال ال ال أو زي ما قلنا الإلهاء عن ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. خلي بالك ده ممكن يلهيك عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى، مش بس المال وأولادك، وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حتى المنافقين قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فدي هيحصل إلهاء، هيحصل إيه زي ما قلنا كده، ألهاكم التكاثر. حتى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ده متخيل إن فلوس دي، ده اللي معاه فلوس the power of money، اللي معاه قرش يسوى قرش، متخيل الفلوس دي تقدر تخليه إيه، محدش يجي جنب. وهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وأضيفت عبد للدينار وللدرهم. فبيان لحال من يعبد الدنيا، من يعبد الدرهم ويتذلل لها. يا باشا يا فلان، يتخيل ان هو الفلوس دي هي اللي ممكن تغير وتعمل وتسوي. واهم، مخدوع، دي لعبة الشيطان. قلبه متعلق بالدينار، عبد الدينار، وصف مرعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس وانتكس واذا شيك فلانتقش. يعني ده تعس، حياته كلها تعس وانتكس واذا شيك فلانتقش، يعني حتى يا رب لو الشوكه دخلت في رجله يا رب ما تخرج. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر كان بيتكلم على التنافس في الدنيا، فتنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول فابشروا فوالله لا الفقر أخشى عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى علينا من الفقر، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. النبي صلى الله عليه وسلم مش خايف علينا من الفقر. وهنشوف برضه النبي صلى الله عليه وسلم في ميزان في الآخر خلاص هنتكلم عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيد برضه من الفقر. يعني مش معناها أن إيه تتمنى الفقر، لا لا، الموضوع ليه ميزان في الآخر. بس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتم. فده كده الجزء الخاص بخطورة الفتنة وكيف الفتنة دي بتحصل إزاي. طيب لو ما دي نشوف بقى بيان اللي وقعوا في الفتنة. قارون وقوم وبعض من قوم قارون، ان هم تخيلوا ان الميزان هو ميزان ايه، طالما في فلوس وطالما في مال وخدم وحشم، فهو ده الميزان المادي، انه لذو حظ عظيم. ولكن الميزان الصحيح هو الايه، هو الميزان الاخر اللي هو وقال الذين اوتوا العلم ويلكم، ده يعني وكانه دعاء يعني عليهم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، اللي كانوا بيتمنوا مكانه بالأمس وبيقولوا إنه لذو حظ عظيم، يقولون بعد ما شافوا الحقيقة بقى لما خسفنا به، لما ربنا خسف به وبداره الأرض، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. وفي يعني من ضمن القراءات ولولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. ربنا سبحانه وتعالى تعقيب القرآن يأتي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عقبة المتقين. المعيار هنا في الإرادة. يعني لو جيت ركزت كده في الآيات ديت على بيان أحوال اللي وقع في الفتنة وبيان أحوال اللي نجا من الفتنة، هو في الإرادة. الأول كان إيه؟ يريدون الحياة الدنيا. الإرادة البشرية، أنت ماذا تريد؟ وفي الآخر ربنا سبحانه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، اللي مش بيدور على التكبر والتفاخر في الأرض ولا الإفساد في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالمعيار في الإرادة. من طرق بقى الوقاية من فتنة المال ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الموضوع مش في فلوسك ولا في أولادك هي اللي بتقربك لربنا سبحانه وتعالى، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالموضوع مش إيه، مش بالذي التي تقربكم عندنا زلفى، مش حاجة بتقربك عند ربنا هي الأموال والأولاد، لا لا لا، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الآيتين اللي قبلهم بقى دي في سورة سبأ، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. في الأول كان إيه، شايف إن أمواله والأولاد دي حاجة اللي إيه اللي تخلينا بقى إيه وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لما شاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن طرق الوقاية في الفتنة إن أعرف إن الأموال والأولاد يعني مش هي دي اللي هتقربني من ربنا سبحانه وتعالى، إلا من آمن وعمل صالحا. معايا أموال وأولاد، معايا أموال، طلعت صدقات، دي حاجة إيه من العمل الصالح، لكن مش عشان عندي كتر مال فدي حاجة ايه هي دي اللي هتزيدني قربة من الله عز وجل. فده من طرق الوقاية من الفتنة. حاجة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على حاجة مهمة قوي وهي القناعة، لو جينا نسميها بالإيه بالمسمى بتاعنا ده القناعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. تاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يعني إيه ما يكفي، وقنعه الله بما أتاه. القناعة إن هو ربنا يقنعه. في واحد ممكن يبقى معاه ملايين الملايين وما عندوش قناعة، شايف إن هو على قده، وفي واحد معاه أكل وشرب يوم وشايف إن هو يملك الدنيا كلها، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من أصبح منكم آمنا في سربي معافا في بدني عنده قوت يومي فقد حيزت له الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عشان نعرف في الآخر طرق الوقاية من فتنة المال، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الغنى، النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف لنا معنى المفهوم الغنى، ليس الغنى عن كثرة العرض. يعني إيه العرض؟ العرض اللي هو كثرة المتاع، كثرة المال، كثرة المتاع اللي عندك، كثرة الأغراض اللي عندك، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. هو ده المعيار. لو عايزين نتكلم على أكتر حاجة طرق الوقاية من فتنة المال قلنا القناعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقنعه الله بما أتاه. الحاجة التانية غنى النفس، واحد اللي هو ايه ممكن واحد تلاقيه غني بمفهومنا، يعني غني معاه فلوس كتيرة ولكنه مش غني النفس، ذليل النفس، فقير النفس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا الغنى هو ايه، الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيفهمنا وبيعرفنا مفهوم الغنى. والنبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى بيقول حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وده من أهم الحاجات اللي تفهمنا طرق، من أكتر الطرق اللي تقينا من فتنة المال، هي إيه؟ تفهم إيه حقيقة الدنيا وإيه حقيقة الآخرة. زي ما قلنا كده إرادة، الإرادة يريدون الحياة الدنيا، والتانين إيه؟ لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. اي حاجه هتجيلك فده متاع، حياه الدنيا وزينتها، ده اخر ده ايه مش حقيقي. كان في واحد الله يعني ربنا يا رب يكرمه، يعني كان دايما يقول لنا كده ايه، يقول لك الدنيا دي كلها كده تراب، يقول لك عربيتك تراب، لبسك تراب، فلوسك تراب، الناس اللي حواليك اهلك ومراتك واولادك وزوجك وتراب، كلهم تراب، حياتهم ايه تراب، يوم القيامه الناس دي كلها هتبقى تراب، ربنا هيبعثها. ففي الاخر ايه، وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا، حاجه هتعدي بس الوقت ده ونخلص، يعني ايه هنروح لربنا سبحانه وتعالى بقى في الحياه الاخره في الجنه. فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون. دايما في القران لما تلاقي افلا تعقلون بيتحس ان انت لازم تقف وتفكر، واحد حسبه غلط، فلازم يعيد التفكير. النبي صلى الله عليه وسلم حديث اخر يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله. بيمشي ورا الميت أهله ماشيين بيشيعوا وماله معاه بقى اللي جاي بقى بماله أو حاجة اللي هيوزعه بقى بعد ما يدفنوه بقى يبتدوا يوزعوا الميراث وبتاع وعمله. فيرجع أهله وماله، أهله وماله هيرجعوا هيوزعوا الفلوس وكل واحد ياخد ميراثه ويبقى عمله، هو ده اللي هيبقى. ففي الآخر لما نيجي نتكلم بقى في طرق الوقاية من فتنة المال، إيه اللي هيتبقى معانا؟ إيه اللي هيبقى؟ العمل. الفلوس دي عملت بيها إيه؟ ومن الحاجات المهمة جدا جدا جدا اللي الواحد لازم يحطها في الديفولت كده في البروسيسور بتاعه، إن إيه؟ إن الفلوس دي مش فلوسك، زي ما كنا بنقول كده، هو أنت بتتكلم في حاجة مش بتاعتك. ربنا سبحانه بيقول في سورة النور في آية من في آخرها في آية 33 في سورة النور، وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. آتوهم من مال الله الذي أتاكم. أنت فاكر الفلوس دي بتاعتك؟ لا لا، خلي بالك دي مش فلوسك، دي فلوس ربنا. في آية أخرى، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ادفع تصدق مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني مستخلفين فيه؟ يعني أنت واخد الفلوس دي أمانة معاك، شوف هتعمل فيها إيه، هتدفعها في إيه، هتصرف بيها إيه، وهتتحاسب. عشان كده ربنا بيقول لدينا في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في سورة الذاريات. وفي آية أخرى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان عمر بن الخطاب يحب السكر كان ينفق منه، ودي أكبر يعني إيه، من أكبر الحاجات حتى اللي فيها اختبار للنفس. لا ده أنا بحب مثلا إيه، فاهم؟ حد مثلا بيحب أكلة معينة تلاقيها تقيلة أوي عليه، يحب مثلا مش عارف الفاكهه ولا بتاع ولا القهوه ولا لا لا، تلاقيه مثلا يتصدق باي حاجه كتير قوي، يجي في الحاجه دي لا. حد مثلا بيحب اللبس، ليه مثلا بيتصدق كل حاجه الا اللبس او العكس. فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها. بنتكلم دلوقتي في الاخر على طرق الوقايه من الفتنه. تصدق، طلع. وزي ما قلنا في البروسيسور كده، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، واتوه من مال الله الذي اتاكم. تمام. الحاجه اللي بعدها، لا تمدن. كنا بنتكلم على حته ان الشيطان من ضمن اساليبه، ولا امنينهم، حته الواحد يبقى قاعد كده هيمان، انا العربيه البي ام دبليو ده، انا من الفانز بتاعت البي ام دبليو، فانز المرسيدس ده، انا من الفانز مش عارف بتاعت ايه، وانا اصلا معايا 128 تحت في الشارع. ربنا عشان كده ربنا سبحانه بيقول ولا تمدن عينيك، خليك في اللي معاك بقى، يعني ركز في اللي معاك احسن. هتضيع وقت في حاجه مش معاك دلوقتي، ولا هتبقى معاك بعد 5 سنين. يعني ربنا يا رب يرزقنا جميعا الخير كله، بس قصدي ايه، ولا تمدن عينيك، ما ضيعش وقتي في حاجه مش عندي. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ومن ضمن حتى التفاسير، ورزق ربك خير وابقى، كان معناها من ضمنها ورزق ربك خير وابقى اللي هي الجنه. حتى ربنا سبحانه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أتاناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم لا تمدن عينيك، ركز في المعاك، لا تمدن عليك إلا ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. تمام. فالشاهد إيه، حتى من ضمن الحاجات كل واحد ليه اختباره، اللي عنده مش عارف فيلا واللي عنده، خليه عم هو في اختباره، هو ممكن يكون يعني، ممكن تكون شايفه ده عنده عنده عنده، ممكن يكون أصلا يعني صحته مش أحسن حاجة، ممكن يكون عنده مشاكل في أسرته، عنده مشاكل في أولاده. فكل واحد يركز في اختباره، ركز في الورقة اللي معانا، ما ركزش في ورقة غيري. لا تمدن عينيك. ومن ضمن الحاجات في طرق الوقاية من فتنة المال، إن مفهوم النفقة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن مفهوم التهلكة هو عدم النفقة، إن اللي معاه مال يتصدق به. كل ما تطلع عدم الإنفاق هو التهلكة في التفسير، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة هي عدم النفقة وليست إيه، وليست يعني. ده كان من ضمن حتى تفسير هو أبو أيوب الأنصاري، لما قيل واحد انغمس في وسط الجيش وفي وسط الجيش الأعداء ويعني ونكل بهم، بعد كده استشهد، فقالوا إيه، لقد ألقى بنفسه في التهلكة، للناس اللي هم كانوا في جيش المسلمين يعني. فرح أبو أيوب الأنصاري قال إيه، إنما نزلت فينا نحن إيه، نحن معشر الأنصار. فيما معناه يعني اللي هم لما تركوا الجهاد وكده وكانوش بينفقوا، فكان يعني تركوا الجهاد وقعدوا بقى جنب الزرع وكده، فنزلت فيهم هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكأن ترك النفقة في سبيل الله وترك الجهاد يعني هو إيه، هو ده التهلكة. فعدم النفقة هي التهلكة، عدم التصدق هي التهلكة. تمام. ودائما وابدا يعني استشعار ان الفضل كله لله عز وجل، حتى في الناس اللي نجوا من الفتنه دي، في اللي هو في قصه الجنتين، ولولا اذ دخلت جنه، قصه صاحب الجنه اسف، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، استشعار ان الفضل بيد الله عز وجل، ولا حول ولا قوه الا بالله عز وجل، وان الامر كله لله زي ما قلنا كده. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الأمر، ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحدا لله إلا رفعه الله. عمر الصدقة ما بتقلل المال، بالعكس الصدقة بتبارك المال، الصدقة تزيد المال. ربنا سبحانه بيقول يمحق الله الربا، ربنا بيقلل الربا، مع أن الربا أصلا هو الزيادة، ولكن زيادة لا يرضاها الله، زيادة يمحقها الله. فالواحد اللي حط فلوس وجات له فلوس اكتر، خلي بالك، لا لا، يمحق الله الربا، ده مش زيادة. طب التاني اللي طلع صدقة كان معاه 100 جنيه طلع 10 جنيه، الفلوس قلت في ظاهرها، ولكنها ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. معيارين مختلفين تماما، وكأن نفس معايير اللي هو من يريد الحياة الدنيا، ومعيار لا يريد علوا في الأرض ولا فسادة، معيار الآخرة، دي يعني النظرتين مختلفين تماما، على عكس حقيقته. يمحق الله الربا، ينقص مع انه في ظاهره زياده، ويربي الصدقات، تزيد عند ربنا سبحانه وتعالى وفيها بركه و مع انها قلت في ظاهره. طيب، ميزان الامر كله، ميزان الفتنه كلها، هل المال في ذاته مذموم؟ هل المال مش مطلوب؟ هل لو انا معايا فلوس اخاف؟ هل يعني مفيش حث على ان الواحد يشتغل او يعني يجني المال؟ يعني المال ايه؟ يعني ايه الميزان؟ احنا عرفنا رب يعني طرق الوقاية من الفتنة دي، هنعمل ايه ونستشعر ايه، والقناعة، وان الامر كله لله، وعدم النفقة هي التهلكة، وان ده مال اتوم مال الذي اتاكم وفيكم ما جعلكم مستخلفين فيه، ولا تمدن عينيك وما تبصش اللي في ايد غيري، وليس الغنى عن كثرة العرض، لا، ده الغنى غنى النفس. فهمنا الامر ده كله باذن الله وحده، وحتة القناعة. طيب، ايه بقى ميزان الامر كله؟ هل المال في في في مجمله مذموم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمه. في الآخر ده بالعكس، دي حاجة، إن ربنا سبحانه وتعالى آتاه مال وينفقه في الحق، ده حاجة مش مذمومة، بالعكس دي حاجة ممدوحة في الشرع. فالأمر إيه؟ لا، حتى من ضمن الحاجات ان ان ان ربنا سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال في مره، فكان بيكلم حد عمرو بن العاص، فقال له، ده حديث يعني عمرو بن العاص، بعث الي النبي صلى الله عليه وسلم فامر ان اخذ على ثيابي وسلاحي ثم اتي، خلاص يعني ايه، تعالى بسلاحك والبس وتعالى. ففعلته، فاتيته وهو يتوضا، فصعد الى البصر ثم طأطأ ثم قال: يا عمرو، اني اريد ان ابعثك على جيش فيغنمك الله، وأرغب لك رغبة من المال صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم بيحثه على أنه هو إيه، يغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. فقلت: إني لم أسلم رغبة في المال. ده عمرو بن العاص يعني بيحدث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أسلم، فسيدنا عمر بيكمل: إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. في الآخر المال الصالح للايه، للمرء الصالح اللي هيعمل ايه، زي ما قلنا كده، فسلطه على هلكته في الحق زي ما قلنا. وفي حديث اخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال عبد من صدقه، ولا ظلم عبد مظلمه فصبر عليه الا زاده الله عزه، ولا فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر او كلمه نحوها. وتكمله الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاخر بقى اللي احنا عايزين نجيله: انما الدنيا لاربعه نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه، فهذا بافضل منازل. ان ايه، ربنا ادى لحد مال وعلم، فهو بيتقي الله في المال ده ويصل فيه رحمه ويعلم لله في حق، عارف ان المال ده ليه حق وبيتقي الله في المال دوت، بينفقه فيما امره الله ويصل به رحمه خلاص، ويعلم الله لله في حقا، حق ربنا سبحانه وتعالى في هذا المال، فايه بيطلع تمام، بيطلع ايه من مال الله. واحد تاني، عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيتي فأجرهما سواء. واحد يعني إيه معهوش المال ده بس هو نيته كده، هو لو معايا المال ده هنفقه زي فلان، فهما فأجرهما سواء، إنه بنيته يؤجر على نيته. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو ويخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحم ولا يعلم الله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل والعياذ بالله، مع فلوس بس ايه معهوش علم وعمال بينفق ايه بيخبط في ماله بغير علم ولا يتقي الله في هذا المال، هذا بأخبث اللي ايه بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيتي فوزرهما سواء، هو يقول بقى انا هعمل زي ما بيعمل فلان الفلاني اللي هو بيعمل حاجات الوحشه ديت، فهو هياخد نفس النية بتاعت ايه، فهو نيته يعني ايه زي نية الثاني دوت. وفي حديث اخر بيبين لنا برضو ميزان الامر، النبي صلى الله عليه وسلم في مرة قال لسعد انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس، في الاخر ايه انك تظهرهم ليك معاهم يعني حاجة تسندهم خير من تظهرهم ايه عالة يتكففون الناس، لما كان ايه هيطلع جزء من ماله ولا يترك ايه للورثة يعني، حتى لما قال النبي الثلث والثلث كثير، ففي الاخر حتى في رواية اخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكثر ما له ولده وبارك له فيما اعطيته، في الاخر ان في ميزان للامر، المال مش كله مذموم، لا لما يتقي به الله ويتصدق به وينفق في سبيل الله ويوصل به الرحم في الاخر لا محمود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الفقر صلى الله عليه وسلم، من ضمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ من الفقر، وكان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو بالكفاف، وكان يستعيذ من شر فتنة الفقر وفتنة الغنى، ولم يكن يدعو بالغنى إلا بشريطة يعني إيه يذكرها في دواعي يعني. وما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه صحابة كتير جدا أغنياء زي سيدنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم لأنهم كانوا إيه، حتى سيدنا عثمان كان جهز جيش العسرة، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كذا مرة برضو إيه كان إيه أموالهم كانت نصرة للدين وكانت نصرة لجيوش المسلمين. بس احنا اتكلمنا على فتنة المال، خطورة فتنة المال، واتكلمنا على بيان للناس اللي وقعت في الفتنة ديت، واتكلمنا على الناس اللي نجت من الفتنة دي، واتكلمنا على طرق الوقاية من الفتنة، نعمل ايه عشان ننجو من الفتنة دي بإذن الله وحده، واتكلمنا في الاخر على ميزان فتنة المال، هل الامر كله ده مذموم ولا لا، في امور محمودة بشروط. ربنا يا رب يعني ينفعنا، ونستعيذ بالله عز وجل من فتن الدنيا، ربنا يعني يهدينا ويصلحنا. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. لو في حد محتاج اي حاجه او عايز يعني اي سؤال ممكن يتفضل يعني يبعث لنا يعني. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.